إلا حبي ليك مالوش، واللي شفته ده مش حبيبي، حد غيرك معرفوش. ده اللي عشته معك حبيبي، عمري غالي مخسروش. ده انت تسوى الدنيا دي، حد بعدك مقبلوش. كل حاجة ليها آخر إلا حبي ليك ملوش، واللي شفته ده مش حبيبي، حد غيرك معرفوش. ده اللي عشته معك حبيبي، عمري غالي مخسروش. ده انت تسوى الدنيا دي، حد بعدك مقبلوش. يا حبيبي لو مفارق، خد معك عمري وسنيني، خد معك اغلى الليالي، واوعى في الحلم. انت اغلى الناس عليا، حد غيرك.